الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتي في الله، وجاء شعبان، ولعلكم تنتظرون ما يكرر الخطباء في مثل هذه الأيام كيف نستعد لرمضان. أحبتي في الله، وبذلك فليتنافس المتنافسون. إن الإنسان بمحض اختياره يختار المضمار الذي سيتنافس فيه ومع من سيتنافس وعلى ما يتنافس. ذلك اختيارك للبحث، أنت الذي تختار من تنافس، كيف تنافس، على ما تنافس. والسؤال أخي، ماذا اخترت؟ فيما يتنافس الناس الآن، وبمعنى الأدق فيما تتنافس أنت الآن أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال مهم يجب أن يقف المرء عنده. على أتنام، هل كل الصراعات ومشاكل على الدنيا أم فيها شيء للآخرة؟ النسبة كام وكام فيما رواه أبو داود من حديث زيد بن أسلم قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه النفقة يقال في غزوة تبوك، إن يعني الإحسان تبرعات بتجهيز الجيش، فقال عمر: اليوم أسبق أباك. فذهب وجاء بشفر نائم نصف فلوسه، أبو بكر يتهادى ولده. قال أصدقك له الله ورسوله. قال عمر لا أسبقك بعدها أبدا. الشاهد شوف سمو الإضمار السباق، شوف سمو الرجال وعظم المنافسة، سباق إلى الجنة. الآن أهم من أقول لك إني أقول لك كيف تستعد لرمضان، لو كلام مكرر. القضية ليست من زمن، من زمن لا يستجيب لرمضان العيال. القضية مش من زمن كيف تستعد لرمضان، أعمال شهر رجب، قضاء شهر شعبان، قضاء شهر رمضان، الناس لا حصر الكلام ده. بس المشكلة ما بتعرفش تعمل إيه. هو ده المحرك الذي ينقل على هذه المنازل. أما قضية التنظير، قضاء شعبان، قضاء رمضان، كيف تستعد لرمضان؟ أنت تستعد كم خطوة كيف تستعد لرمضان؟ أيها الأخ المسلم، أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ألا هل من مشفر إلى الجنة؟ لذلك إنني لم أقول لك اليوم كيف تستعد لرمضان، أنا أقول لا تستعد لرمضان، أنا أقول لا تستعد لرمضان، إذا انظر إلى قلبك فهو مشكلتك الأولى. اقبضه، اقبض قلبك، وعندئذ سيعرف هو طريقه بمفرده. نعم، إذا القضية بصلة تنضبط في القلب، فإذا انضبط استقام حسبت ملكت لا انطلقت إلى رمضان ولكن انطلقت إلى الجنة. إذا المشكلة لا أنك لا تسمع، المشكلة أن القلوب تفهم وتعي وتعمل. لماذا لا تعمل القلوب؟ هي المشكلة. قال ربك إن في ذلك لذكرى. لمين؟ قول يا عبد الحق. ذكرى لمين يا عبد الحق؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، مش لأي حد، مش لأي ذات، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دائما ما تستوقفني هذه الآية، إذا في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هو في حد ما فيش حد؟ طالما ربنا قال لمن كان له قلب يبقى هناك من له قلب ومن ليس له قلب. يبقى الكلام مش عن القلب الذي ينبض، مش عن الآلة، مش عن العضو، مش عن عضلة القلب، إنما عن حقيقة القلب الذي يفهم عن الله، اللي بيفهم، اللي بيحس. والإحساس نعمة. أبو بكر كان له قلب، صح؟ أبو بكر اللي كنا بنتكلم عليه رضي الله عنه له قلب، أبو جهل له قلب، تمام؟ المسألة متمسكة تشريحية، لكن الفارق الشاسع بينهما في أن هذا له قلب يفهم وهذا له قلب قبيح فعله، لا يرى إلا شهوته، إلى نفسه، ماله، أولاده، ظروفه، حياته، وضعه. أخي الحبيب، إن لكل الناس قلوبا تنبض وليس لكل الناس قلوب تفهم. اصحى بقى معايا وما تنامش. إن لكل الناس قلوبا تنبض وليس لكل للناس قلوب تفهم ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما سبقكم بشيء وقع في قلبه. هذه المشكلة. إذا ليست المشكلة أن يقال لك كلمة استعين في رمضان تدفع هتعرف؟ لا، المشكلة الأساسية قلبي أولا، هل ترى؟ هل مستقيم؟ هل ملتزم؟ أصلح قلبك أولا وهو يعرف طريقك. هذه القضية أحبتي في الله. إذا ضربنا هذا المثل سابقا ونضربه لإخواننا لاحقا، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الحمرين إليك، في رواية أحد الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو الحكم عمرو بن هشام اللي هو ابنه. السؤال هنا اللي طرحناه سابقا انتبه إليه. النهارده في هذا اليوم مثلا لو سألتك ما الفرق بين عمر بن الخطاب وأبو جهل؟ تقول لي السماء من الأرض، ده فين وده فين؟ ده إيه وده إيه؟ لكن السؤال هنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل الحكم بن هشام أو عمرو بن هشام، في هذه اللحظة كان الرجلان في الميزان عند رسول الله سواء. الاثنين واحد مش كده؟ ها؟ واحد. كان الرجلان في الميزان أمام رسول الله سواء. ما الذي فرق بينهما؟ ده هذا ذهب إلى أعلى عليين وهذا في أدنى التكليف. الفرق من القلب. هذا قلب يريد أن يفهم، يريد أن يفهم، هذا قلب لا يريد. أيها الأخ المسلم الكريم، قالها رب له قلوبا لا يفقهون بها. أحبتي في الله، إن المسألة التي يجب أن يقف المرء عندها قضية ضبط القلوب. القلوب تنضبط أولا وهي تعرف طريقها كيف ينضبط قلبي. كيف؟ أقول لك خطوات ثلاثة، ليست كلها هذه الخطوات ولكن من الخطوات نحاول. الخطوة الأولى لانضباط القلب: الصدق في الدعاء مع الله. الصدق إنه السؤال الذي يجب أن نتكرر على مسامعك كثيرا: هل أنت صادق مع الله؟ بجد صادق فعلا ملتزم فعلا تحب أن يطبق الشرع على نفسك فعلا تريد الالتزام فعلا تريد الاستقامة؟ أن هذه كلمات أو مواقف أتحمس لها في أحيان ثم أهبط. إن أول خطوة في انضباط القلب الصدق مع الله، أن تصدق مع الله أن يصدق قلبك، فإن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن تصرفها كيف يشاء، لا يستقيم قلبك إلا إذا استقام صدقك مع الله. الصدق وأنت ضعيف، الصدق وأنت مسيء، الصدق وأنت عاصي، الصدق قل يا ربي تب عد يا ربي أذبني إني ضعيف. عندئذ إذا رأى الله منك صدقا فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا دليل؟ ها؟ الصحابة بيسألوا النبي: احنا آمنا بيك وبما جئت به وقاعدين نحترم ليك، فهل تخاف علينا؟ اللي قلوبنا تتبدل، مش يا مصرف القلوب ثبت قلبي على مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال رسول الله لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي: نعم، إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ودول الصحابة، انتبه، إن أخطر ما في السقوط أن الإنسان لا يستطيع أن يبتدئ فيه. دائما ما نقول: الصاعد يحكم صعبها، اللي بيطلع لفوق يتحكم في خطواته، وانت طالع السلم مثلا خطيئة، وانت بتطلع السلم مش متحكم في حركتك، تطلع بسرعة تطلع ببطء. طب والعياذ بالله ده واحد خد السلم كله واقع بيتحاكم بنفسه، نفس القضية. الصاعد يحكم صعبها، أما الصاعد اللي بيقع اللي بيرتدي اللي بيضيع اللي بيغوي ما بيحكمش، بيقع بيسقط. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تراجع صدقك مع الله سبحانه وتعالى حين تدعو. تدعو الله أن تكون صادق في الدعاء، الدعاء بطبيعته أن ندعو نتوسل بينك ثول من الله. أكيد الدعاء بالنسبة لنا بقى روتين، صح عن حاجة تعالى؟ تعالى يبقى الواحد بيدعي كده: أمين أمين أمين، صح فيها. أي المشكلة أيها الأخ المسلم الكريم؟ وذا نهي ذهب مغاضبا فلما اضطررت أن لم أقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا فنجيناه من الغم وكذلك ننجي. في دعاء يونس الصدق، صدق فنجاه الله من الغم، من ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر في لحظة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية كما طابها ثلاثة نفر في الغار، انطبق عليهم الغار فقال ليتوسل كل واحد منكم بعمل صالح فلن ينجيكم اليوم الا الصدق. فقال صخر انطبق اتقفل الغار هيموتوا، كل واحد يدعو بعمل صالح. عارفين الحديث: فاما الاول اللهم ان كان لي ابوان كان برا بوالديه، الثاني كان امين على المال فلما تركوا بالامير اعادوا اليه، والثالث اللي كان اللهم ان كانت لي اثنات وعم وهم يحبوها اشد ما يحب الرجل والمراه، واراد ان يغوي ويروض عن نفسها، ثم قالت: ابتهج لا ولا تفوت الخاتم الا بحقه، فقام وتركها ودفع الى النفس اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهي فبلغ عنا ما نحن فيه. الملاحظ ان ثلاثه نفر لم يتوسلوا بصوره العمل، ما توسلش ببر الوالدين ولا باداء الحقوق ولا بشد الفرج، انما تتوسل الى الله بايه؟ بحقيقه العمل، بالنيه. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. هي دي القضيه التي يجب ان يقف المرء فيها امام صادق ولا كذاب. ما تحولش حياتك لا كذبه كبيره تعيش فيها. ايها الاخ المسلم الكريم، لا تتحقق ولا تكن بدعائك الرب شقيا الا اذا كان الصدق قبل الدعاء. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق، خد بالك، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. تخيل الإنسان زي خالد بن الوليد يموت على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد هذا الكامل الاعلام كان يبكي عندما حضرته الوفاه لانه مات على فراشه. كم من الناس يبيعون دينهم ودنياهم واخرتهم لينعم بهذا الفراش. سبحان الله. الصدق، من سال الله الشهاده بايه؟ العنوان بصدق، فساله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لذلك فيما رواه النسائي من حديث الشداد بن هاشم قال رضي الله عنه: جاء رجل من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اسلمت معك وهجرت اليك. فقال يا رسول الله الاسلام، وكانوا على اثر غزو، يعني عندهم غزو، فخرج مع رسول الله. فوضع رسول الله فيه بعض اصحابه، خذوا بالكم من فلان بقى علموا الصلاه والصيام والحمام. فوضع فيه رسول الله بعض اصحابه فجعلوه خلفه، يعني كانوا يعلموه وقالوا له ما تبقاش انت في مقدمه الصوف، خليك انت في ايه؟ في مؤخره الصوف. فلما كان قسم في بعض الغنائم كده هيقسمون معركه توقفت بعض الوقت في بعض الغنائم، فاذا سلم يقسمهم. كان بيعمل ايه في الغنائم يوسف؟ يقسمها معايا؟ فقسم رسول الله عليهم الغنائم صلى الله عليه وسلم، فذهبوا للرجل بقسم بنصيبه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك. قال: كما قلنا لك رسول الله. فقد رايت عمره في الاسلام ايام ساعات، ما بقالوش 100 سنه، ما بقالوش 30 سنه 40 سنه. فقال: ما هذا؟ فاخذه وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك. قسمته لك. قال: ما على هذا فعلك؟ قال: على ما اذا؟ قال: على ان اقع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. ثم نجم فجاءه الرجل يحملوه إلى رسول الله قتيلا شديدا وقد طرد بالسيف حيث أدار. في حالة صعبة أن يضرب بحد، مين يعرف يمثل هذا دي؟ غير استجابة الله المعالج. مش الغلام من أصحاب الخنود قال للملك: إنك لن تقتلني حتى تقول بسم الله رب الغلام. فقال بسم الله رب الغلام فرمى السهم فأصاب صدمة حتى دي. فدي ما تفوتش. فوضع الولد يده على السهم فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل: قال هو هو؟ قالوا هو هو، مش حاطط الشهاده لسه الدين. هو هو؟ قالوا هو هو. هو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق الله فصدقه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اشهدك ان عبدك صدق وهاجر اليك وبات في سبيلك وانا شهيد عليك. في تكريم بعد الصدق. الصدق قبل أن تستعد لرمضان اصدق. اصدق قضية مش المجزمة. أنت هتذاكر ولا لا؟ فاهم أخذتك ولا لا؟ تدري ما أنت مقبل عليه أم لا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إذا سأل الإنسان كيف أصدق؟ أقول لك أصدق. صدق يعني صدق. الطفل الصغير يعرف الصدق بلا كذب. نحن نعرف اصدق مع الله في العباده، في المال، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اصدق مع الله في حب الدين، في اتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. عندئذ ينظر الله الى قلبك فيصلحه. فإذا انصلح قلبك انصلح أمرك واستقام. الخطوة الثانية بعد الصدق دوام الذكر. إنني لا أعني بالذكر هنا أذكار الصباح والمساء، لا أعني بالذكر هنا هذه التسابيح والتهاليل والتكبير فقط، وإن كانت هذه من الأذكار. كثير مننا ليس له مع الله ورد في الأذكار بالمناسبة. السؤال مهم، أنت ليك ورد؟ الصلاة على النبي كل يوم؟ ليك ولا مالكش؟ قول لي كده، ما تقوليش انا بقى، قول نفسك رافع كده. ليك ولد؟ مية ألف. سبحان الله وبحمده. التسابيح، نسأل نفس السؤال المكرر، قيام الليل. الصدقات، الصيام للمستطيع، النوافل، كل هذه صلة بالله، لكن لا أعنيها وحدها. وإن كان شوف الأخبار الغريبة العجيبة التي تأتينا أن عثمان بن عفان قام بالقرآن كله في ركعتين في ليلة في جوف الكعبة. والله خبر صحيح. بالقرآن كله في ركعتين في جوف الكعبة. هتقول لي ما مين يعرف يعمل كده؟ من وفقه الله الى ذلك. اللي بيقول مين يعرف يعمل كده عمره ما هيعمل كده. اللي شاكك عمره ما هيعرف. القضية قضية الصدق واليقين بالله. انت ما تقدرش. ربنا يقدر. يستطيع ان يعينك ان يوفقك. ابو بكر بن عياش لما حضرته الوفاه فض جلسته بالبكاء قال يا بني ابكي والله اني لارجو لقاء الله فاني ختمت القران في هذه الزاويه 41,000 مره. ما تقوليش ازاي انا ما اعرفش. هو عملها حمد. أحبتي في الله مصروف بن أشجع كان يقوم الليل بيقوم بالليل. احنا كتير من شبابنا دلوقتي بيقوم الليل بس فين؟ الكافيهات مليانه باللي بيقولوا ما عندناش وقت. بالمناسبة كلمة وحاجة على الفوق كلمة تعبان. من كام يوم الفريق غلب 5-0 كل ما تعرفه 90% عارفين. شفت عليك ولاد بجد بتبكي بتبكي بتبكي مشجعين ولاد بيشجعوا الكورة بيبكوا حزنانين زعلانين وناس عندنا تشتم بعض وتتقابل بعض ومش عارف ايه. كل الكلام ده هو بيشجع النادي ده ان هو ما يقدرش يخش الفتره بتاعه. يعني لو واحد من اللي بيبكوا دول المشجعين راح بقى النادي كده وقالوا انا بهذا الخلق من الوفاء والانتماء دخلوا لي بقى النادي من الملكه دي واقعد وجع يقولوا له ايه؟ على روح. وبيت الله مفتوح على مصراعيه. هل من مشمر؟ الفضح تكشفنا بتبينا بتورينا حاجات حقائق محتاجين تتبنى. ايها الاخ المصلح الكريم ذكر الله ذوات الذكر ليس معناه انما المعنى الاهم في دوام الذكر الا يغيب الله عن خاطرك وانت بتبيع تشتري بتربي اولادك تتعامل مع والديك مع ابنائك مع ذويك ان تراقب الله على كل حال كما قال الرسول في حديث الاحسان قال ما الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فهو يراك. أيها الأخ المسلم الكريم لن ينصلح القلب ما دام يقودك. قل اصدق وتذكر ربك في كل شيء واذكر ربك كذا نسيت. عندئذ ينصرف القلب. لن تحتاج ان اقول لك كيف تستعد لرمضان. عندئذ تعرف طريقك. بقيت نقطه بعد جلسه الاستراحه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، بدر الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، الخطوه الثالثه بعد الصدق وبعد الصدق الدعاء والتوسل، ثم دوام الذكر، وليس المقصود به الاذكار وان كانت مطلوبه، وليس المقصود به النوافل وان كانت مطلوبه، لكن المعنى الاعم ان تذكر الله، ان تستحضره في جزئه. ثم خطوة ثالثة هامة صعبة هذه الأيام، لكن تحتاج إلى عزمة، صحبة الصالحين. صحبة الصالحين، وما أقل الصالحين حقا. الإنسان إذا وجد رجلا يذكره بالله، يعينه على أمر دينه، يذكره بالآخرة، يبصره بعينه، يستره عليه، يدفعه إلى الله نفعا، فليستمسك به. إنه عملة نادرة في هذا الزمان. إن الخطوة الثالثة في إصلاح القلب أن تجعل على قلبك مراقب مخبر صالح. حلو مخبر صالح، مخبر بس صالح. أيها الأخ المسلم الكريم، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله له تاجع اسمه مزاحم، قال يا مزاحم إن الملوك قد جعلوا العيون على الناس ليركبوهم، وإني قد جعلتك علي عينا، فإذا رأيتني ضللت فقل لي اتخذ لها يا عمر إنك خير. إنك تحتاج إلى مزاحم في حياتك بالصدق، مش واحد كره كل شوية يطلع في عبادة بالصدق، مزاحم يحبك ويخاف عليك، إذا رأى منك زللا قومك، نصحك في السر بينك وبينه، أخاطك دعا لك بظهر الخير، يهمه ان ينصرح اذا راى فيك نعمه، قال اللهم بارك، اللهم زد، اللهم ثبته. انك تحتاج ان تجد هذا الرجل في وقت كثرت فيه الشياطين وقطاع الطرق، لا تسر في الطريق وحدك. قال ربك في كتابه، في كتابه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. لا تبحث عن العدو، ابحث عن التقي. وهذا صعب، تحتاج إلى مجهود في مثل حي من حياتك، مثل واقعي. سؤال غريب شوية، البارح بالأمس من قابلت كام واحد؟ عدته عشان تجيب صح؟ ما عمرهاش انا الواحد ان انا عد امبارح قابلت كام واحد؟ ما علينا، لكن كام واحد فيهم اللي انت قابلتهم ذكرك لله، كلمك عن الله، عن دينك، عن نبيك، عن اخرتك، وكم واحد كلمك في الدنيا؟ تعال كده نعمل استقصاء، كم واحد كلمك عن الدنيا وكم واحد كلمك عن الله وعن الدين؟ قول لي كده كم؟ طب السؤال الثاني، كم واحد كلمك عن امور هامه في الدنيا وكم واحد كلمك عن تفاهات؟ انا كنت راكب تاكسي من اسبوع 10 ايام مش فاكر، معلش يقولوا الخطيب بيطول بتاع مش واجب، توصل كمان ساعتين ولا حاجه، فكنت راكب فسواق تاكسي ربنا يكرمه ماسك التليفون زي اللي بيرن ده زي اللي بيرن يعني ده تليفون زي التليفون اللي بيرن ده، وبعدين عملت طول الطريق طريق بتاع نص ساعة تلت ساعة هو ماسك التليفون وعمال يتكلم عن وراء ماتش والله هيتلاقى خمسة ستة في الليل وعمال يتكلم طول الطريق يا ابني ارحم نفسك، طب ارحمنا انا، طب ارحم هذا القومين من الصلاة، ارحم اي حد، ايه ده؟ قد كده بقت التفاهة، وبعض اخواننا استغلوا الموبايلات والتليفونات اسوء استغلال في هذه الامور، بقت كلام فاضي ضحك تريقة، الشباب بيسموه تحفيز استهزاء الدولية كلها محرمات، ثم وقت ضائع يا ابني صبر ركعتين فين الوقت يا كذاب؟ فين الذمه؟ فين الصدق؟ فين العزيمه؟ فين الرجوله؟ مش فين الوقت؟ ايها الاخ المسلم الكريم، اننا في وقت تحتاج فيه الى رجل صالح، لما انتحر الرسول صاحب مين؟ أبو بكر، عمر، صاحب هؤلاء، ما قالش صاحب أبو بكر عشان أهديه، أبو بكر تدعوه مش تصاحبه، قال رسول الله، ودي نقطة مهمة عند إخواننا، قال رسول الله في الحديث الأول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، اللي ما بيتقيش ما تصاحبوش، اعرفه، انتصحه، بره، احسن إليه، لكن صاحبه في فرق يا اخي، الصحبة الشرعية مش مجرد امر ابدا، تعامل معاه، انصحه، بره، ادعوه، اعينه، لكن صاحب اعتمد عليه ويعتمد عليه، يعينني واعينه، يحملني واحمله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري، في مسلم والبخاري اتفق عليه، من حديث ابي موسى الاشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، شوف سماه سوء، كحبل المسك ونافخ الكير، نفخ الكير اللي هو زي الحداد دلوقتي، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك اما ان يخطئك يهديك يعني يهديك، او تبتاع منه تاخد ريحه بس تدفع فلوسك، طب ده لا احداث ولا ابداع، او تشم منه ريحه طيبه هديك شفيت شويه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه ريحا نافعة، كل واحد بقى هنا في المسجد دلوقتي قاعدين جوه وبره يبتدي كده يتخيل وهو ماشي مروح، كان في حياتك حال المسك وكان لها تخدير انت تجلس الى دوري الى تطرح مقعدك بإرادتك يحرق ثوبك وتشوف منه ريحة نتنة، بل العقد يضلك ويبعدك عن طريق الله وكذا وكذا وكذا. يقول يا اخي بقى عايز اشوف تعمل ايه الدنيا كده، مش عندك عيال تشوف يا اخي عندك ازاي وتشرب ازاي ومعاك تعمل ايه وانا عامل مستجمعهم والبلد ومش البلد. اخ كان بيكلمني ان كل المكان اللي شغال فيه هيئة حكومية للأسف. قارب على الرشوة كله من أول لآخر. أعمل إيه؟ أكتشف؟ لا، مرتبة ضعيف مستقيم اشتغل حاجة تانية. الراجل بيجاملني عايزني أفرشه بالراجل. أكيد هو الخوف عليك إيه؟ وهذا ما قلته لك، تبقى أنا أخاف عليك إنك مش بتبحث عن فتوى، أنت بتبحث عن مفتي. هتقعد تدور في نفسك تلاقي واحد يقول لك ده حلال وبعدين تسخن. قد يكون هو صالح من جواكاه من داخله لا يحب هذا، لكن مع الوقت ومع الاحيان ومع كثره المراوده ومع ابتلاء شياطين الانس عليه فضل قلبه في يد القبيله. ان القلوب تتقلب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق في القلب كما يخلق وش الثوب، يخلق يهتم يندم. ما تعتمدش على السيرة الذاتية، لا تعتمد على ما سبق. صحيح الطور أنا من وانا عندي 5 سنين برضاوي لا ممكن تبتلى، ممكن تبتلى، ممكن تنتقل، ممكن تضيع. يا أيها الذين آمنوا، قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له قوم يحبون ويحبون. من يرتد، مش من يلتفت أو من يسقط أو لا، من يرتد احتمال الردة مخاطب في القرآن لمن كان له صحبة رسول الله لتعرف الناس، وفي بعض من لا يصدق عليه لكن في بعض من راى رسول الله وامن به بعض الوقت ثم انصرف. فرد قلبك يوما بيوم ساعه بساعه وانتبه وحده. ايها الاخ المسلم الكريم، قبل الاستعداد لرمضان حال القلب الذي يخاطب بالاستعداد، اولا صادق ذاكر صاحب للصالحين، هذه القضايا اعرضها عليك تاملها فكر فيها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم انصر عيوبنا، تول امرنا، احسن خواطرنا، اختم بالباقيات الصالحات في اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آمن نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أبتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا لحبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا